رجلان فأكثر على التوالي. طيب إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة ما تقول في هذا؟ مغفل، لأنه سقط منه رقم اثنين وثلاثة. وإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم أربعة هذا هو. طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع، لأن الساقط واحد. واضح؟ يقول رحمه الله فهو منقطع، ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، نقف عليه لأنه بحث مهم. الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث في إيش؟ باثنين، إما الطعن في الراوي أو المروي يجي يدخل الشاذ والمعلل، وإما انقطاع السند. فالجميع اثنين لكن واحد يدخل في اثنان. طيب الانقطاع في السند أو السقط كما عبر المؤلف إما أن يكون من أول السند أو من آخره. إن كان من أوله فهو منقطع معلق، إذا كان من آخره فهو مرسل، إذا كان من أثنائه فإن كان باثنين فصاعدا فمعضل، وإن كان بواحد فمنقطع. نعم. ها؟ إيه؟ نعم متوالٍ، لابد لابد من هذا على التوالي. نعم. لم يقربوا في ليلة الشيطان. وقول من قتلنا يعني الشيطان على قاتل. أما الأول فهو الحديث مطلق ما قيدها عند النووي. قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يتعارف من الله حافظ ولا قرب. نعم دعام مطلق حديث أبي هريرة صحيح. من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزع عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. حتى عندنا نوم أو قبل أن ينام أو لو فرض ما نام أبدا من في ليلة. أما الثاني فهو يعقد على قافية أحدكم ذات عقد فلا ينافي، لأن هذه العقد لا تضره. المراد القرب الذي يكون فيه الضرر، لأن سبب الحديث يبينه، لأن سبب الحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه. فهو يقوم رفقه فإذا قام فذكر الله انحلت وحده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. نعم. ما نقول إذا لم يقرأ الكرسي يتعاقد على لا الحديث عام والجمع ممكن. فإذا كان هذا من هذا النوع، إذا كان التعارض يمكن الجمع بينهما وجب. نعم. إلى أين يمكن؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. ما كنا. نعم. نعم. والمعروف ان الناس يعني لا بد في الحديث يعني النص يكون بالمتصل وبالمنفصل، ويكون حتى قبل العمل. فان ابراهيم عليه الصلاه والسلام نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل ان يفعل. نعم. كان السقط اكثر من اثنين بس مش على الثواني برضو منقطع. فهو منقطع نعم، لكن لا شك انه اذا كان اثنان او اذا كان اثنين فهو اشد مما لو كان واحدا. نعم. كل هذه الاشياء تسمى منقطعة، حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع